سورة الحج بقوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا رب دافع عنا يا رب، إنا آمنا، دافع عن أمة نبيك يا رب. وقراءة المكة والبصران إن الله يدفع عن الذين آمنوا، قراءة المكة والبصران إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هو قال ننجي وننجي في سورة يونس قراءة صحيحة، يعني اللي رد محمود لما قال ايه ننجي وقال له ننجي، الاثنين قراءتان صحيحتان، الاثنين قرآنيين، فما في الا اشياء. بعدين نسيتنا اللي بيشد اكثر، قال لك وننجي رضا على وحمزه الكسائي وحفص، الكسائي وحفص هم اللي بيقول ايه والخيف وننجي رضا على. ايوه او جبالك بالشاهد بتاعهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فضل يلا يا أستاذ اقرأ الآية اللي بعدها. الآية اللي بعدها أنت في أنت اسمك إيه؟ اسمك محمد وصادق كمان، وجدك امين صادق الرحمن. انت مش يبقى صادق امين؟ مش كان النبي كده صادق بقى. يلا اما تجيب انت بقى واحد ولد تسميه بقى امين. انت منين يا محمد؟ بنجلاديش. بنجلاديش فتح الله عليك. يلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون يقاتلون. لكن عارف يقاتلون دي برضو قراءة على فكرة، معظم القراء يقول يقاتلون، يعني أنت برضو قراءة صحيحة بالفطرة كده قرأت ما شاء الله الحمد لله، يعني ربنا يكرمه. يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. خد بالك اللي يقول أذن للذين يقاتلون زي ما مكتوب قدامك كده، المدنيين والبصريين وعاصر دول يقولوا أذن للذين يقاتلون، لكن باقي القراء يقولوا إيه؟ أذن للذين يقاتلون. أذن أذن للذين يقاتلون باقي القراء. فهمت بقى؟ يلا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى ربنا عايز مننا الذكر الكثير، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وخير الذكر الصلاة. فهمت بقى؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خير عمل المرء الصلاة، فليزد من أراد أو ليقل من أراد. خير أعمالنا هي الصلاة. فهم؟ وخير الذكر هي الصلاة. وربنا بيقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني صلوا صلاة كثيرة. شيل الذكر حط الصلاة، يعني قمة الذكر. وأقم الصلاة لذكر، فقمة الذكر هي الصلاة. عشان كده كثير من السلف الصالح كان وردهم ركعات يركعونها كثيرة. سيدنا علي زين العابدين كان يركع في اليوم ويسجد 1000 سجدة. سيدنا علي زين العابدين عشان كده سموه ايه؟ زين العابدين، وكان يسموه السجاد. الواحد في الكعبة يقدم الطواف ولا الصلاة؟ يقول في الكعبة نقدم الصلاة ولا الطواف؟ إذا اشتد الزحام فأكثر من الصلاة، إذا قل الزحام أكثر من الطواف. لأن القاعدة العبادة التي لا تستطيع أن تفعلها إلا في مكان معين فأكثر منه. فعبادة الطواف ما تعرفش تعملها إلا عند الكعبة قبل ما البغدادي يهدمها. مش البغدادي عايز يهدمها؟ عاملين يعني البيان كده، لأن الناس بقت وسم بتعبد من دون الله في رأيهم. عشان تعرف ان الفكر الوهابي يقول الى هدم الكعبه، وكما قلت هذا من 10 سنوات في درسي. قلتها من 10 سنين في احد دروسي. قلت ان الفكر الوهابي يقول في إلا هدم الكعبة. مين البغدادي؟ والله سبحان الله. مين البغدادي؟ البغدادي ده اللي هو أمير دولة داعش. والله كاتبين كده، خش كده على النت طيب واكتب فتوى هدم الكعبه هجيلك كاتبينها ما بيهمهمش. بيقول لك لان الناس دلوقتي بيقول لك انا هروح ازور الكعبه فبقت ايه وثن تصور. ما هو عندهم برضه عايزين يهدوا قبر النبي عشان ايه، الناس بتقول انا هروح ازور قبر النبي فعايزين يهدوا قبر النبي عشان كده، وعايزين يهدوا القبه الخضراء عشان كده. ابن عثيمين قايل كده ومتسجل بصوته انه عايزين يهدوا القبه الخضراء. وده صوته فعلا هو؟ اه صوت اللي خلفوه كمان. ده عاملين له قناه يا ابني اسمها قناه ابن عثيمين. يلا يا سيدي. وينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. شوف بقى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. المدنيين يعقوب يقراها ازاي؟ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. لهدمت المدنيين المكي يقراها ايه؟ لهدمت. لهدمت بالتخفيف. يلا يا سيدي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة. إيه الفرق بين آتوا بفتح التاء وآتوا بضم التاء؟ إيه الفرق؟ آتوا بالضم ده فعل أمر. أيوه كده فعل أمر. آتوا بالضم كده يعني فعل أمر. يعني ادفع الزكاة. إنما آتوا إخبار. فعل ماضي بيخبرك. فاهم؟ فتغير المعنى، يعني لو قلت آتوا في الوضع في الموضع ده غيرت المعنى، ما بقاش قرآن، مش هو ده بتاع ربنا. فمهم كده القراءة بالتشكيل لأن تغيير التشكيل يغير المعنى. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. لو قلت المنذرين يبقى دخلت الأنبياء. يبقى ده مش قرآن. كده برضه لازم تقول المنذرين عشان تعرف الفرق بين اسم المفعول واسم الفاعل. فالانسان لازم يتعلم اللغه العربيه، ما يقولش انا فاشل مش عارف اتعلمها، لا تتعلمها سهله. تقول اللهم يسرها عليا، واصبر على نفسك كتير، واقعد مع الناس اللي بتتكلم في اللغه العربيه كتير، واصبر وقاوم نفسك مره واثنين وثلاثه وعشره هتتعلم. مفيش واحد ييأس. فعل الصلاة ولا أصل الصلاة؟ ما قالش أدوا الصلاة، قال أقاموا الصلاة. مفيش آية في القرآن قالت لك أدي الصلاة، كلها أقيم الصلاة. فرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. إقامة الصلاة يعني فعلها بجميع شروطها كاملة، يعني أداءها في الجماعة والسعي للمساجد وتسوية الصفوف وسد الفرج ومتابعة الإمام، كل في إقامة الصلاة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه تسوية الصف من إقام الصلاة؟ من إقام الصلاة. يبقى إقامة الصلاة يعني أداها على الصورة الكاملة، غير أدي الصلاة. يعني يبقى اللي بيصلي منفرد ده بيؤدي الصلاة لكن لم يقيم الصلاة بعد. فهمت بقى؟ ليه ربنا جعل أول صفات أهل التمكين؟ لأن هي أعلى الذكر، وهي الصلة المعراج الروحي لله، وهي الاسترداد من الله، وهي محل تجلي الله على قلب المؤمن. فتأتيه الهداية والإلهام الذي ليس فيه خطأ. سيدنا عمر لما نقى قلبه كان يقول ايه؟ إني وعدت الجيوش في صلاتي. واخد بالك؟ ما حزبني أمر إلا وجدته في صلاتي. ففيها الهداية. يلا يا سيدي. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. نعم. وقوم إبراهيم وقوم كل ده بيطيب خاطر النبي. أيوه. لو الواحد يصلي في البيت هو وزوجته. يبقى أدى الصلاة ولم يقمها. خد صلاة الجماعة، ثواب الجماعة، لكن ما أداش الصلاة. أداء الصلاة يعني يذهب إلى المسجد واخد بالك ويلبي النداء ويقف في الصف ويتابع الإمام. لا لو كان عنده عذر بقى العذر ترك الجماعة في المسجد مكتوب في كتب الفقه، تروح تراجعها هتلاقيهم حوالي 20 عذر. فهمتني؟ لو ما فيش ولا واحد من العشرين دول يبقى كده مقصر اللي صلى بيته. قيام الليل يا دكتور يعني احنا بنتكلم اقيموا الصلاة ده امر للوجوب، يعني الكلام في الفريضة، الامر هنا للوجوب. فهم؟ يبقى بنتكلم في الفريضة بالضبط كده، فريضة. يلا بدل الجماعة ولكن ياخذ ثواب الجماعة لكن لم ياخذ ثواب اقامة الصلاة، يعني ياخد ثواب الجماعة بلا تضعيف. فهم؟ يعني مش بسبعة وعشرين درجة لكن ياخد ثواب الجماعة بس مش بسبعة وعشرين درجة. عايز ثواب الجماعة بسبعة وعشرين درجة؟ اتوضى وانزل وروح الجامع وامشي وقف وساوي الصف وتابع الإمام وما تتخانقش مع ايه المصلين وما تعملناش مشاكل في المسجد وتبعد عن الكلاب وانت ماشي. في فرق، اصل في فرق. شوف الامام السيوطي ما ليه بيقول ليه 27 درجة؟ قاعد يعد لك 27 حاجة بتعملها لحد ما تخلص الصلاة خلف الامام، فلقاها 27 فعل، فكل فعل من ده درجة درجة درجة درجة تاخدها ب 27 درجة. فهمتني انت؟ بس. لكن اللي عنده عذر وكانت عادته اصلا في غير عذره يصلي في المسجد بياخد ثواب الجماعة وهو بيصليها في بيته وهو بالعذر. لأن ربنا بيكتب للمريض أو لأهل الأعذار ما كانوا يفعلونه في حال صحتهم كاملا. وعشان كده في وقت صحتك لازم تعمل الأفعال كاملة. ليه بقى؟ عشان لما يجي وقت الأعذار ربنا يكتب لك الكامل. فهمت بقى؟ يلا وقوم إبراهيم وقوم لوط. أيوة. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف أخذتهم ثم وباقي القراء يقولوا أخذتهم. فهم؟ ربنا ياخدك. المصريين يقول لك ربنا ياخدك مش ياخدك، ياخدك. والله دعوة حلوة. بيقول لك هيجي زمان الفتن يمر الإنسان على المقبور يتمنى أن يكون مكانه. مش النبي قال كده؟ من شدة فتن. وعشان كده أنت لما حد بيموت بتروح تعزي الميت ولا بتعزي الحي؟ تعزي الحي عشان ما زال حيا. تقول له معلش شد حيلك أنت مسكين لسه عايش. دي الحقيقة والله، لأن الحي ما زال في الامتحان. لكن اللي مات على الاسلام ده خلاص عدى، كملت كرامته. لان الكرامه تتم للمسلم انت اللي يموت على الاسلام. فالتعزيه بيبقى للحي مش للميت. ده الميت المفروض تباركه انه مات على الاسلام. فاهم؟ ادي فلسفه التعزيه العلم. يلا يا سيدي. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. يعقوب بقى يقرأ فكيف كان نكيري، يثبت الياء وصلا وقف. يعقوب ورش لو هتوصل تثبت الياء، لكن لو توقف ما تثبتش الياء. يلا يا فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أيوة التفاوت الطبقي. ناس عايشة في قصور وناس بتشرب من مية المجاري. فاهم؟ بئر معطلة ناس مش عارفة تشرب. وناس تانية عايشة في قصور. التفاوت الطبقي الشديد ده يؤدي ظلم. يبقى من صفات القرى الظالمة ايه؟ التفاوت الطبقي الشديد. تبقى القرى دي تهلك على طول. فهم؟ يلا يا سيدي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. وبئر معطلة ورش أسوس. أبو جعفر يقراها وبير معطلة زي لغة المصريين ولا بير. دي قراءة السوسي وورش وأبو جعفر. قول وبير معطلة وخصر المشي. يلا دي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المكي والأصحاب يقولوا مما يعدون بالياء مما يعدون. يلا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نعم تفضل. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير إنما أنا لكم نذير مبين. صلى الله عليه وسلم. يلا يسير الصف الثاني. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. نعم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. معاجزين. المكي وأبو عمرو يقراها معجزين. معجزين. يلا دي. أبو جعفر يرى في أمنيته. في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إن إلا نافع. نبي إن إلا ورش. نبي إن إلا ذي قانون. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني ايه؟ يعني ما من نبي ولا رسول الا تمنى ان يستجيب الناس لدعوته فياتي الشيطان فياخذ حزبه من بين اتباعهم فيكفر البعض ويؤمن البعض. ادي معنى الايه. ولا تنظر لحديث الغرانيق العلى اللي مكتوب في كتب التفسير لانه حديث موضوع وذكره علماء التفسير وهو حديث موضوع حديث الغرانيق العلى. يلا يسير. كنا شرحناه في البخاري بالتفصيل عملنا له قعده ساعه لو تعود اليه في سوره النجم. يلا يسير. نعم اللي بعد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. أيوة. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا للصراط المستقيم. آمين. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ليه يوم عقيم؟ عشان ما فيش يوم تاني بعدي فبقى عقيم. فهمت؟ زي اللي هو يوم القيامة يوم عقيم لأنه لا يوم بعده. بعد كده يتوقف الزمن ويبقى خلود بقى هيبقى لا زمن. فهمت؟ مش عارفنا مش عارفين نتصور احنا لا زمن واحنا في الزمن. اشرحها لي ازاي يعني، يعني ايه يعني ايه لا زمن يعني؟ تقعد تفكر فيها كده ما تعرفش تدركها. ليه؟ لانك انت في زمن الدنيا ما تعرفش تدرك قوانين الاخره. سلمها لله. يلا يا الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ايوه. الذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ايوه يا سيدي اتفضل. والذين كذبوا كفروا. نعم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ابن عامر الشامي رأى ثم قتلوا أو ماتوا. ثم قتلوا أو ماتوا، ده ابن عامر الشامي. يلا ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. مدخلا المدنياني يراها مدخلا بفتح الميم، والفرق بين المدخل والمدخل، المدخل هو مكان الدخول والمدخل هي هيئتك وأنت داخل، يعني تدخل في مكان كريم بهيئة كريم. هذه معنى إيه؟ يبقى آية بتشرح على المكان وهي بتشرح هيئة الداخل. مدخلا مدخلا، زي منزلا منزلا، منزلا مباركا ومنزلا مباركا. قراءة المنزل اللي هو هيئتك عند النزول، والمنزل هو مكان النزول. والله تعالى أعلى وأعلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرتك.